الأعمال صور قائمة، وسبب قبولها سر الإخلاص فيها. الإخلاص مدار قبول كل عمل، وإذا سلبت الإخلاص من أي عمل صار كجسد بلا روح. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة مع الله ومع صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور والعالم العلامة دكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الحكمة مخيفة أيضا. نعم. أرواحها وجود سر الإخلاص فيها. ما هو الإخلاص؟ الإخلاص مقام قلبي غريب وعجيب وفريد. الثلاثة. نعم. نعم. لأن فيه ثلاثة. وهم المخلص لا يعرف إخلاصه فيغتر. لا يعرف أنه مخلص؟ لا. فإذا علم اغتر. الله أكبر. ولا الشيطان يعرف طريقه إلى المخلص فيفسده أساسا، يمنعه الله. والثالث؟ والثالث أن رب العباد هو المطلع عليه، والملائكة لا تطلع على قلب المخلص، إنما الذي يطلع عليه هو رب العباد سبحانه. سبحان الله. لأن الملائكة تطلع عليك على صلاتك مثلا، ركوعك وسجودك وإتمامك الصلاة، لكن الإخلاص فيها. هي الملائكة لا تعرف النوايا؟ الله هو الذي يعلم. الله أكبر. فإذا أخبرها أخبر لا حرج، كان لا هذا يعني. لكن الملائكة لا تدري. مكان الإخلاص أين؟ مدار الأعمال كلها داخل القلب. هذا المكمن العجيب يكمن الإخلاص. فإذا أخلص العبد وصل إلى درجة أن رب العباد يرقيه فيكون مخلصا. ما الفرق بين المخلص والمخلص؟ المخلص هو الذي اجتهد فجعل كل عمل لوجه الله سبحانه وتعالى في صغير الأمر وكبير، فتحمل أذى الناس حسبة لله، وأنفق حسبة لله، وصنع كل الأمور حسبة لله حتى وإن لاقى الضرر من الناس. نعم. هذا إنسان مخلص من تلقاء نفسه يعمل يعني يجدد النية كلها، أريد أن أكون مخلصا في هذه النية، أريد أن أكون كذا. فإذا وصل إلى هذه الدرجة تخلصت نفسه فاستقبلتها رحمة الله عز وجل فصار مخلصا. والمخلص هو الإنسان الذي لا يستطيع الشيطان أن يصل إليه مطلقا مطلقا. إلا عبادك منهم المخلصين بشهادة إبليس الأبلسة، الاسم الأول. قال إلا العبد المخلص، أنا مش دعوة بيه. ولا حتى سيدنا يوسف ما هو إنه من عبادنا المخلصين. ما هو لقد همت به وهم به. لا لا، من قصة أخرى عايزة تفسير وتأويل، وسبحان الله. لا يعني سبحان يعني الـ قد يكون هم الترك أو هم الخروج أو الهم النفسي، والعبد لا يحاسب على نيته. طالما أو تقدم تأخير تحتمل كلغة يعني. بالضبط كده. لولا أن رأى برهان ربي لهم. هل برهان ربي لأنه مخلص؟ البرهان لا يأتي إلا من الإخلاص. إذا أردت الآن من فضلتك نتعلم يعني كيف أكون عبدا مخلصا في عملي مع الله سبحانه وتعالى، يعني ماذا ينبغي علي عمله؟ أولا إذا ذهبت إلى المسجد أو كنت في العمل، نعم، ووقفت أصلي ركعتين فتأنيت وتمهلت وخشعت، فإذا صليت منفردا في غرفتي نقرتها نقر الديك، هذا لم يعرف الإخلاص طريقه إلى قلبي. تمام. إذا رأيت أن في مجمع ما يجمعون تبرعات لفلان وفلان وكذا وكذا، نعم، فأنا أبتغي، أقول في نفسي أنا سوف أدفع لكي يستطيع القادرون هنا في المجلس أن يتشجعوا لوجودي في أنني أسبقهم. هذه النية الوحيدة. نعم. أما ما عدا هذا أدفع حتى يدفع عني اتهامي بالبخل، واتهامي بالحرص، واتهامي أنني لا أخرج في سبيل الله. رياء مثلا تدخل في هذا الباب. تبقى مصيبة. فالإنسان المخلص قلبه لا يعرف الرياء. رياء ليه؟ رياء ليه؟ سبحان الله العظيم. لما قال أمير المؤمنين للمالك رحمة الله عليه: يا مالك وطئ لنا كتابا تجنب فيه رخص ابن عباس، وشدائد ابن عمر وغرائب ابن مسعود. نعم جميل. آه. عمل موطأ. امير المؤمنين مثقف. فقيه. مثقف. عارف من عارف الرخص والشدائد والغرائب. لان الفقه الاسلامي عاش نعم. بين شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس. هذا كان مترخصا وهذا كان شديدا. ولم يأخذ الاسلام عنهما. نعم. والاسلام اخذ عنهما. عنهما. فلم يقل. يعني من يترخص لحرج فيه يعني بين قوسين. بس اللي يتشدد في كل شيء ويتحوط في كل شيء يحول الدين الى عدة احبطيات نحن لا نريدها. وايضا من يترخص على. لا ياخذ الرخص والرخص احنا ماليش دعوه ياخذ الشواذ. الشواذ قصة اخرى. ما شذ من فوت يعني ما هنالك من يعتمد عليها. هو حر اعتمد على الله انت وخلي نكمل الحلقه. طيب خليني اسال سعادتك اتفضل. عمل الموطا. فكتب الموطا فلما جاء امير المؤمنين قال ائذن لنا ان يعني نستنسخ منه نسخ ونوزعها على الامصار. نعم. قال اتركني يا امير المؤمنين حتى ادري واعلم مدى اخلاصي فيه. تعجب امير المؤمنين وكيف؟ قال نتركه على سقف الكعبة. نعم. سنة. ونعود اليه. لننظر ماذا احدث. وضعوا على سقف الكعبة سنة. الرياح والامطار والاتربة وبعدين الكتابات بتاعت زمان كانت بالزعفران والحاجات البدائية يعني ما تطير وتطيش وتنتهي. المحو سهل يعني. نعم. وبعد عام وجدوه كاملا ما نقص حرفا ولا كلمة. الله. قال ان شاء الله اكون مخلصا لله فيه و شوف الموطأ ما شاء الله كيف لاقى قبولا من ملايين نعم. المسلمين على مر الزمن. نعم. الثلاث فتية اللي دخلوا الكهف ايضا كان عندهم اخلاص في اعمالهم تقربوا بها. نسمع القصة وكيف كان اخلاصهم. وان كان العبد يبدو له يعني سبحان الله قد تستقل انت العمل الذي تتقرب به الى ربك وقد يكون هو سبب النجاة. يعني لما يقول على تفاهته مثلا. على صغر. لا على صغر. تفاهته. يعني لا. يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي حد هيتبرع بشق تمرة؟ لا. يعني اخلي تمره صحيح او حفنه او كيلو. نعم. لكن تمره شق تمره دليل على ايه؟ على لا يستحقرن احدكم من المعروف شيئا قال ولو فرس نشاه حافر الشاه الدين حد يعملوا غراء ولا ورنيش ولا يصنعوا اي صناعه سبحان الله. نعم. ثلاثة الذين دخلوا الكهف ماذا يصنعون؟ اغلقت عليهم خلاص ابواب الدنيا ماذا ليس الا باب السماء فلنتقرب الى الله عز وجل بافضل ما صنعناه فيما نرى. العبد عنده ميزان الاخلاص. نعم. بس هو بيغطيه. ساعة يعرفه. لا. ما ساعة الورطة. الثلاثة دول بحثوا ايه العمل اللي عملته. تمام. فالشيء الاول رآها في البر. والثاني رآها في اعطاء الاجير اجره وبدأ ان ثمره له. نعم. والثالث سيف انه توقف عما حرم الله عز وجل. فكل شوية تنفرج الى ان فرجت. يعني الصحابيان كبير السن الذين جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ولده الوحيد اسر. نعم. قال اذهب فاكثر من الحوقلة. لا حول ولا قوة الا بالله. هو مأسور. هم يحوقلوا القيود التي في يد ابنهم سبحانه تتسع تتسع تتسع. لا عايزين القصة بالراحة. عايزين نستمتع. واحد له أب وأم ليس لهما إلا هو يسعى طبعا. على المعيشة. نعم. لا سبحان الله فأسره الأعداء. نعم. فلما أسر من العدو جاء الأب والأم باكيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. قال أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. نعم. كارثة الكوارث التي يعني يواجهها الإنسان الداعية والعالم والموجه من الناس. نعم. مقاومة المعلومة. مقاومة المعلومة بمعنى تقول له الحديث يقول كذا يبقى صحيح ممكن يكون في ثاني تقول له الآية هي تفسيرها كذا للأسف تقول له طب انت عالم تفسير يقول لك لا طب انت ايه اللي عرفك ان يعني في خلل في التفسير فهم يعني انت يعني سبحان الله. فمقاومة المعلومة الصحابيان اكثر من الحوقلة. نعم اكثر من الحوقلة. راحوا لا حول ولا قوة الا بالله. عند صلاة الفجر الباب يطرق ولدهما ومعه قطع من الغنم. رأيت القيود تتسع تتسع الى ان خرجوا الناس في غرة اخذت القطيع ورجعت. بسر الاخلاص. بسر إخلاص الحوقلة وبسر إخلاص الاتباع. جريج أيضا كان مخلصا في عمله فنجي. هو شوف أي دي أمثلة كلها في التاريخ يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أي إنسان يعني يلج باب الإخلاص يعني بفضل الله سبحانه وتعالى عمله مقبول. لأن الله يعني إيه يخلص يعني يعمل عمل أنا عايز أكون مخلص أعمل إيه عشان أكون مخلص؟ هو أنا أخرج العشرة الدراهم دي أو عشرة الجنيهات دي نعم. يعني أسأل نفسي لو أبقيتها ماذا أصنع ولو أنفقتها ماذا أصنع؟ مش الرسول عدل صلى الله سؤال الله. عائشة أو خبر عائشة أي هل بقي من الشاة شيء؟ ذهبت كلها وبقي الذراع. قال بقيت كلها عند الله وذهب الذراع. عشان يضع الأمور في نصابها تمام وعشان يرقيها لدرجة أن احنا عايزين نخلص في النظرة. يعني هي لما تصدقت بالشاة كلها إلا الذراع هي قالت ذهبت كلها، الرسول قال بقيت كلها. ليه؟ لما؟ لأن ده اللي هيقابله في الآخرة هو ده الباقي، واللي هيخلو فاني. الله ولا يقول مالي مالي هل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت أو تصدقت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. كلها بقيت عند الله كلها بقيت. تذكر قصة الحسن البصري؟ نعم. وطرق الباب طارق من؟ قالت سائلة من الجيران ما عندنا شيء؟ عندنا 10 بيضات أعطيها له للجارية اديها العشر. نعم. الجارية قالت الحسن البصري والجماعة دول ممكن يصوم باليوم والاثنين ما يضر، فخبأت واحدة بجيبها وديت لها 9. تمام. عمل دنياوي بقى. هنيها طرخ الباب الطارق فمن يا بنيتي؟ قالت جارنا الذي في اخر الشارع عنده مزرعة دواجن جاب لنا سلة بيض. ما شاء الله سلة بيض ما شاء الله ده طلع 10 عديها عديتها قالت ما شاء الله 90 بيضة 90 بيضة. قال يا بنياتي هل اخذت من العشر بيضات شيء؟ العشر بيضات اللي قلتهم لك دي تصدق بها للست للسائلة. نعم اخذت واحدة. قال غبنتينا في 10. الله اكبر ضيعت علينا 10. فده الحصر ب10 امثالها. واحد مخلص بينتظر ما عند الله. سر الاعمال صور صور اجسام واجساد كانها هكذا تمام. كانها هكذا أرواحها الروح بتاع هذه الصورة الروح بتاع هذه الأشباح سر الإخلاص فيها. فبالإخلاص تبقى. يعني مثال، هو الإخلاص شرط لقبول العمل؟ لا يقبل العمل إلا بإخلاص أساسا. يؤتى إخلاص يكون لله عز وجل دون شريك. يؤتى بأناس يوم القيامة لهم جبال كجبال تهامة من الحسنات ما شاء الله يأخذهم الملائكة إلى الجنة. إلى أين؟ يا ربنا هؤلاء. قال خذوهم الى النار. وجبال الحسنة. وجبال الحسنة. قال ما ابتغوا وجهي بما كانوا يعملون. لازم يبتغي وجه الله. على كده يعني اول من تسعر بهم النار النماذج. انا اود اسمع هذا الحديث من فضلتك وكيف اول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم وكريم وشهيد او عالم وشهيد وكريم. يؤتى بالعالم فيعرفه الله نعمته عليه فيعرفه. نعم. ماذا صنعت؟ علمت خلقك. انا علمت العلم ده للخلق. قال انما علمتهم ليقال عالم. نعم. شار لي بالبنات فقط القوه على وجهه في النار والعياذ بالله. الله اكبر. وقد قيل عالم في الدنيا يعني. خلاص وقد قيل اخذ الثمن يعني. انت نيتك كانت ايه؟ يتقال عالم مثلا. قيل عنك انك عالم. حتى اللي انت عايزه. الله انت كنت تبغي ايه؟ وجه الله مثلا. لا هو كان يبغي ايه؟ الدنيا. قال عالم انه يبقى عالم. خلاص بقى عالم. خدت انت لكنه علم الناس بالفعل. يعني هو الناس تستفيد منه لكن هو نفسه لا يستفيد من عمله. لا ما الفائدة اذا انا افدت الملايين وخسرت نفسي؟ تبقى مصيبة. قال ايه؟ يا ايها قوا يا الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم. انفسكم الاول. إيه؟ تمام. مش توجه الكلام للغير وانت طب وانت ايه؟ وما اريد ان اخالفكم لما انهاكم عنه. علمتم ليقال عالم وقد قيل فضول الناس. يا الله. ويؤتى بالشهيد. ماذا صنع؟ قاتلت حتى قتلت في سبيل. انما قتلت ليقال شجاع وقد قيل. يا سلام على الفارس المغوار اللي قتل الله يا الله. القوة على وجهه النار ويؤتى بالكريم فيعرف نعمته فيعرفها. يا ربي انا ماذا صنعت بالمال الذي اعطيته؟ قد عملت ووزعت، انما تصدقت ليقال كريم جواد. نعم. وقد قيل سبحان الله. يعني هل نحن محاسبون على الشيخ بعد اذن فضلتك محاسبون على نياتنا مع وجود العمل في الدنيا؟ لا، النية اساس العمل. ولذلك انا دايما اقول يا ابني جددوا النية، جدد النية. غير انا ليه جاي عشان نقعد كده مع اولادنا ويصورونا؟ يجب اجدد النية ليه؟ الله اكبر. يجب اسال سؤال. نعم. لله. عشان نسجل هذا البلاغ ونفيد به الناس ونبتغي به وجه الله ونقترب نحن من الله ونتوب من ذنوبنا ونستقيم على طريق الله ونهدي الناس ونتزكى عن هذا العلم الذي علمنا الله إياه حتى يستفيد الخلق منه، يبقى تجدد النية في كل وقت. طب يعني معذرة كابن فضلتك كل دي أشياء أخروية، عايزين الدنيا الفلوس بقى، عايزين نعيش يعني، فبنعمل برنامج عشان ناخد قرشين حلوين نعيش كويس يعني، نربي العيلين ونأمن المستقبل. وقد قيل ما نفس القضية. ما طب ما ينفعش احط فيهم الفلوس بالمره؟ ما ينفعش. ما هي ما شوف حج وبيحسبح ما ينفعش. يعني يا شباب نيتكم ايه في البرنامج؟ هم شباب اكيد نيتهم اكيد خير ان شاء الله باذن الله. باذن الله تعالى. يعني شوف يعني انا سؤال فضلتك، لا يجوز ندخل عمل الدنيا وناخد بيه دنيا واخره برضه؟ لا يجوز. لا يجوز يجوز يجوز. ليه؟ قال لي اشهدوا منافع له. من ضمن المنافع، منافع دول يتاجر ويعمل ويسمى. لا بس مش ده المقصد. أن يكون خالصا لله. وربنا يرزق ويبارك بقى في 100%. يعني نجدد النية أمام أي عمل في أي بلاش. الموظف في كل يوم وهو ذاهب للعمل يسأل نفسه أنا ليه رايح؟ ها هيك؟ الله أكبر. طبعا أنا ليه؟ ياخدوا من الناس ويشيل مشاغلهم وعثراتهم. الطيار اللي هيطير بالطيارة وراكب القطار الذي قاد القطار الذي يقود وقاد الباخرة ومدير العمل ورئيس المؤسسة كل أفلا يتنافى الحديث الذي تفضلت به أو يتعارض مع قوله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم؟ لا ما نسخت بما بعدها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن نحن لا نحاسب على النيات، لكن إذا نويت أن تصنع الخير نعم ولم تصنعه كأنك صنعته. وأنا لم أصنع؟ وأنت لم تصنع، لأنك صادق في نيتك. أنا أقول إيه؟ أنا نظرت من الشباك فجدت فقيرا تبدو عليه سمات الفقر. أنا هنزل هدي 5 كذا نعم مثلا، خلاص؟ نزلت لم أجده. كتبت لي الحسنة؟ كتبت لي الحسنة. وتزداد الحسنة عندما أحزن لأنني ما لحقته. نعم. الله. هل من خلال قراءات فضيلتك نختم بقى في دقيقة؟ يعني احد العلماء الناس اللي مارس الاخلاص او كان بينه وبين ربنا صدق نيه وصدق نوايا في عمل ولم يعمله وتم العمل، او عرف ان ربنا قبض العمل بتاعه، ظهرت له ايه بشاره؟ هقول لك حكايه حكاها لي احد المفتين المسلمين، مفتي دوله يعني ولا ازكي على الله يعني. اتفضل. واحد ربنا رزقه بست بنات. نعم ما شاء الله. كان ده من 10 سنوات يعني، القصة دي يعني ذكرت لي. استاء الرجل، انت عارف العربي عنده حتة كده الولادة. نعم بس. المهم فقال لزوجته في الحمل السابع هتروح تولد عند امك؟ قالت لأ. نعم. قال طب ان انجبت بنتي بخليك ما تجيش. كده احنا الاخر. هذا فراق بيني وبينك. فذهبت في الليلة اللي تضع ابن زوجته وهي يعني بتصارع آلام الوضع، نام رأى رؤية أن القيامة قد قامت. نعم. وأنه أخذوه الملائكة إلى النار، والنار مرقمة 1، 2، 3، 4 لغاية 7، لها 7 أبواب. نعم. فيجي عند الباب الأول يجد البنت الأولى واقفة على الباب، لا أبويا أبويا لا يدخل هنا. الباب الثاني أبويا ما يدخلش هنا، لغاية الباب السادس. جاء عند الباب السابع ليس عليه أحد، فهبت النار عليه. يا لطيف. فمن الهول استيقظ. نعم. فاتصل بزوجته قال لها الله يرضى عنك، ادعي وانت بتوضع أن تكون بنت، البنت رحمة. لا إله إلا الله. لا اله الا الله، نسال الله الاخلاص يا رب العالمين. يا رب. بارك الله في فضلكم وهذا اللقاء، نلتقي في حلقه قادمه باذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه، نشكر حضراتكم وبسكم جميعا، نشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيله العالم العلامه فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم.